لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الأمين، وارض اللهم عن صحابة النبي وآله وأتباعه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الكلام عن كتاب الملاحم، وبينا ما ذكره أبو داود رحمه الله تعالى في قرن المئة، وما ذكره في ملاحم الروم وفي أمارات الملاحم، وما ذكره كذلك في تداعي الأمم على الإسلام. واليوم معنا باب في المعقل من الملاحم. المعقل يعني المكان الذي يتوارى فيه الناس من الحرب. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. أولا، أبو الدرداء اسمه عويمر الأنصاري، أسلم يوم غزوة بدر، وأول مشاهده غزوة أحد، وأبلى في أحد بلاء حسنا، وكان يدعى حكيم الأمة، وهذا اللقب ما ناله أبو الدرداء إلا لحكمة متوفرة فيه. والحكمة عند الرجل يعني أنه متأن غير عجول ولا متسرع، عنده حلم وعنده أناه، وحكمة الرجل تحمله على أن يضع الشيء في موضعه اللائق به ويتكلم بالكلمة في حينها مع تقديره لعاقبتها. من يفعل هذا يقال له حكيم. ولذلك الكلمة هذه استعيرت للمعالجين، يقولون عن الدكتور في أول أمر يكون اسمه إيه؟ حكيم. لماذا؟ لأنه يصف الدواء موافقا للداء، يصف الدواء موافقا للداء. فعويمر الأنصاري الخزرجي كنيته أبو الدرداء أسلم يوم بدر وشاهد غزوة أحد وأبلى فيها بلاء حسنا، وكان يدعى حكيم هذه الأمة، وولاه معاوية رضي الله عنه وارضاه قضاء الشام تحديدا دمشق، وكان هذا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وتوفي أبو الدرداء سنة 32 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أول شيء في الراوي. أما الرواية ففيها كلمة فسطاط، وفيها الملحمة، وفيها الغوطة، وفيها دمشق. الفسطاط يعني الخيمة، يعني الايه؟ الخيمة. ولذلك في فتح مصر حرسها الله تعالى ورعاها كان على قيادة الجيوش مين؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. لما نزل مصر بنى بها الايه؟ الفسطاط، يعني عمل خيمة التي محلوها الان ايه؟ مسجد عمرو بن العاص. يبقى الفسطاط يعني الخيمة. والملحمة المقتلة العظيمة كما ذكرنا في اللقاء الماضي، الحرب الكبيرة. والغوطة مكان به أشجار كثيفة، مكان به أشجار كثيفة متلاحمة متشابكة. ومن ثم الغوطة ده موطن في سوريا، نسأل الله تعالى لأهل سورية السلامة والأمان والنجاة والنصر على عدوهم. ودمشق معلومة مدينة من مدائن ايه؟ او من مدن سورية. وهنا ميزها قال من خير مدائن الشام، يعني دمشق من خير مدائن الشام. والشام ممدوحة على لسان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والشام هي اولا سوريا، ثم الاردن، ثم فلسطين ولبنان، هذه يقال لها ايه؟ يقال لها الشام. سوريا، الاردن، فلسطين، لبنان، هذه يقال لها الشام. ودمشق من خير مدائن الشام، من خير مدائن الشام. اذا يوم الملحمة الكبرى في اي مكان يتوارى المسلمون؟ فين؟ انظر في الرواية، باب في معقل او المعقل من الملاح، هو المحارب يقيم في خيمة ولا يقيم امام عدوه في الصف؟ المحارب، المحارب يقيم امام عدوه في الصف. شفت المحارب ده في خيمة ولا واقف بحارب؟ خلط بحارب. لكن هنا إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب المدينة يقال لها دمشق خير مدائن الشام. يبقى الفسطاط اللي هو مأوى المسلمين، يبقى المأوى ده معقل ولا مش معقل؟ معقل. أما المحارب في الحرب ما بيقعدش في خيمة، هو في الصف أمام عدوه حتى يخيفه ويرهبه. لكن ما دام خيمة يبقى معناها إيه؟ معناها معقل أو أمام. الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. يوشك فعل من أفعال المخرب. طيب، يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة، يحاصروا إلى المدينة فيها إشعار بأنهم لا يخرجوا لحرب، إنما يبقوا فين؟ في المدينة. حتى يكون أبعد مسارحهم سلاح. إيه المسالح والسلاح؟ المسالح جمع إيه؟ جمع سلاح. المسالح مش جمع سلاح، جمع سلاح. السلاح ده اسم موطن، اسم موطن قريب من خيبر، قريب من خيبر. وهذا الموطن قالوا هو ثغر يرابط فيه المرابطون. من يذهب بالمدينة يجد المدينة مقسمة، يعني قباء، وبعدين المسجد النبوي، وبعدين بنو سالم، وبعدين العوالي، وفوق كده خيبر. فخيبر دي هناك فوق. طب خيبر دي كان يسكنها اليهود، وبعد خيبر خلاص أوشكنا أن نخرج منين؟ من المدينة. فلما يبقى فيه رباط، أي مكان يرابط فيه مرابط بيرابط هناك خلاص، يعني برا حدود دار أهل الإسلام، يعني على آخر حدود دار المسلمة بيقف يحرس. ما المرابطة حراسة، اللي بيحرس البلد بيقف جوه البلد ولا بيقف براها على الحدود؟ بيقف فين؟ على الحدود، بيحمي البلد من أعدائها، ما هيقفش في النص ويحميها، لا بيقف كده على الحدود برا. يعني لو مثلنا مثال السواق يحدوها من الشرق كفر العلم، طيب ومن الغرب؟ لا هناك ابو السيد، ابو السيد من الغرب. طيب ومن الشمال؟ الوتار. ومن الجنوب؟ الدهتمون. انت اهو انت في مربع، ادي العقباوي، وادي طرعه عارف، وادي مصر الكبير، وادي البحر. طيب يبقى اذا حدودي انا كقريه مع الجوار البحر، طرعه الرياض، مصرف الان مصرف بسوريا كده، وبعدين طرعه عارف، دي حدودي. لما يبقى عندي مرابط عايز يرابط، يرابط فين؟ جوا البلد ولا على الحدود؟ الحدود. والرباط لا يكون الا على اخر حدود اهل الاسلام اللي هو بعديها عدوه، يبقى هو واقف على الحدود حتى يحمي الحدود من ايه؟ من اعدائها. شفت انت اللي قتلوا في رفح، نسال الله تعالى لهم الرحمه، هؤلاء مرابطون، هؤلاء مرابطون. لماذا؟ لانهم يحرسون الحد الذي بيننا وبين مين؟ وبين اليهود، وبين عدو. يبقى اذا كلمة سلح او سلاح ده اسم موطن في اتجاه خيبر، في اتجاه ايه؟ خيبر. وهو موطن يعني للمرابطة. فالحديث عندنا يوشك المسلمون ان يحاصروا، ما دام يحاصروا يبقى معناها محبوسين فين؟ داخل المدينة. ما دام محبوس داخل المدينة يبقى ما عندوش حركة خارجية. حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، أبعد مكان يرابط فيه اللي هو إيه؟ سلاح. وكذلك هذا الحديث فيه إيه؟ فيه إشارة إلى الأمان، لأن ما دام محبوسين في المدينة معناها ما فيش إيه؟ ما فيش حرب. طيب بعد ذلك باب في ارتفاع الفتنة في الملاحم. الفتنة في الملاحم في الحروب الكبيرة، الفتنة فيها ايه؟ فتنة فيها مسلم يضرب مسلم، هتبقى الفتنة في مين؟ تضرب في الكافر. الفتنة ان مسلم يعتدي على مسلم، مسلم طمعان في الزعامة ومسلم اخر طمعان في الزعامة، يتقفلوا عليه، دي الفتنة. طيب باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. روى ابو داود رحمه الله تعالى من حديث عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. طيب تعال معايا. اول شيء الراوي، الراوي عوف بن مالك الاشجاعي الغطفان، شهد فتح مكة، ويوم الفتح كان يحمل راية اشجاع، وكذلك شهد غزوة مؤتة، وكان من اهل شفاعة النبي عليه الصلاة وازكى السلام. ويدل على هذا حديث جاء في مسند الامام احمد رحمة الله تعالى عليه، ان عوف بن مالك الاشجاعي كان مع بعض صحابة النبي عليه الصلاة وازكى السلام، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في سفر، ثم في احدى الراحات افتقدوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. افتقدوا يعني ايه؟ التمسوه في خيمته فلم يجدوه، فذهبوا يبحثوا عنه، فوجدوه في مكان، واحسوا بهزيز كهزيز الراحة. طبعا الجيل الجديد الجو ده اللي هو يعني 40 سنة كده ما يعرفش الراحة، فوق 40 يعرف الراحة، لان من 40 سنة في مكان طحين مش كده، لكن من 50 سنة مكان الطحين كان كل مركز في مكانه، وكان كل بلد فيها رحاية، نروح عند الرحاية تذهب امي وامك ومعاها احفان الفول على الدشه، تحطه فين؟ تحت الرحاية، حجر كبير صخري وتحتيه حجر مثله، تقوم تحط كده من فوق، تقوم ينزل في لفتها كده تتكسر الفولة، او عايزة تعمل جشيشة او ما شاء، او عايزة تعمل حبة كباب مع ذلك، تاخد الرز وعايزة برضو على الرحاية تدغدغه. طيب الرحاية وهي ماشية بتعمل صوت اسمه هزيز، سمعوا هزيزا كهزيز الراحة، فلما نظروا إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، قال فاخترت الشفاعة. شفت التخيير بقى؟ قال يا محمد تختار نص الأمة تروح الجنة ولا تختار الشفاعة؟ واحد ممكن يكون واحد قاعد يقول او طب وليه ما اختارش نصف الأمة؟ ما لو اختار نصف الأمة ضيق على نفسه، لكن ما دام اختار الشفاعة يبقى الأمة فين؟ الأمة كلها، افهم معايا الترتيب. قال فاخترت الشفاعة، فقال عوف بن مالك ومن معه يا رسول الله انشدك الله والصحبة ان تجعلنا من اهل شفاعتك، قال فأنتم منها. يعني الشفاعة دي لما يقول له يا عوف أنت من أهل شفاعتي، عندما يقول لهم هذا القول هذا بشارة أم لا؟ بشارة أنه من أهل الجنة، ومن ثم تعلم أن المبشرين بالجنة ليسوا العشرة فقط، إنما العشرة بشروا دفعة واحدة، العشرة بشروا دفعة واحد، لكن خلافهم كثير، خلافهم كثير. قال يا عوف أنت من أهلها. وظل رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتأخرت وفاته إلى سنة 73 من الهجرة. ده مين؟ ده الراوي عوف بن مالك. طيب تعالى بعد ذلك، قال عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين. الأمة، الأمة كلمة واسعة، الأمة بالألف واللام كلمة واسعة، يعني أمة كل نبي من عاصروه أو عاصروا رسالته. سيدنا عيسى عليه السلام أمته من عاصروه حتى رفع، يقال لهم أمة عيسى. وموسى عليه السلام أمته من عاصروه حتى مات، وهكذا كل نبي وبما أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعقبها رسالة، وبما أن نبوته لا تعقبها نبوة لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، إذن فأمته كل من عاصر رسالته إلى يوم القيامة. ومن عاصر الرسالة الآن؟ عاصرها اليهودي والنصراني والشيوعي اللي هو اللاديني والوثني وكل فصائل الأرض من مخلوقات خلقها الله تعالى إلى يوم القيامة. جميعا هؤلاء يقال لهم إيه؟ أمة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. لكن العلماء يقسموا هذه الأمة، يقسمونها إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة الجميع، يعني اليهودي سيسأل عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والنصراني عندما يقبر سيسأل وما دينك وما تقول في الذي بعث فيك، في الذي بعث فيه ليس عيسى فقط إنما بعث فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. وهذا سؤال يسأله كل من عاصر الرسالة إلى يوم القيامة. لذلك أمة الدعوة كل الناس، كل الناس يدخلوا في عين أمة. ولذلك صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه والله يقرأ في إحدى صحف التوراة غضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنت متحير فيها، يعني متحير في الشريعة؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. قال له يعني لو موسى بن عمران حي كان مشي ورايا، كان اتبعني، ما كانش يبقى معايا، ما وسعه إلا اتباعي. وفي رواية أخرى عند أبي داود قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. يبقى الأمة ده مصطلح واسع. أمة الدار من ذكرناه. الحديث هنا: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين. يبقى الأمة هنا ليست أمة الدعوة، إنما هي أمة الإجابة. ما هو مين بحاربنا اليوم؟ اللي بحاربنا ده من أمة تانية ولا من أمتنا؟ من أمتنا، لكنه كافر بما نحن عليه، ومن ثم يحاربنا، ومن ثم هو الحرب قائمة بينه. لكن لم يجمع الله على هذه الأمة، يعني أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول، يعني من آمنوا بالله والرسول ستحدث بينهم إحم ومحن وفتن، سنتقاتل مع إسلامنا، مع إسلامنا. يعني ما حدث بين الصحابة مش فتنة؟ هل كانوا كفارا أم كانوا مسلمين؟ كانوا مسلمين. شوف المقاتلان هذا مسلم وهذا مسلم. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يوم بعد الجمل في صفين، اللي كان الاول شرف فتحي، كان جمل الاول صفين الاول الجمل بعد الجمل في كده وفي في في معركه صفين، واحد تقدم من سيدنا علي قال له: يا امام ما تقول في من بغى علينا، أمشركون هم أم منافقون؟ بيقول له يعني أنت رأيك إيه في اللي بيحاربونا دولي؟ دولي مشركون ولا منافقون؟ فقال علي رضي الله عنه وارضاه: لقد فروا من الشرك وذكروا الله كثيرا. فهمت الإجابة يعني إيه؟ يعني ليسوا بمشركين ولا منافقين، إنما هم إخواننا بغوا علينا. طب هو قال فروا من الشرك، يبقى فروا من الشرك يبقى معناها موحدون. طيب وذكروا الله كثيرا معناها ليسوا بمنافقين، لان المنافق لا يذكر الله الا ايه؟ الا قليلا. يبقى اجاب علي على من سأله على من بغى عليه قال ليسوا بمشركين وإنما ذكروا الله كثيرا، يعني كذلك ليسوا بمنافقين، وإنما هم إخواننا بغوا علينا. يبقى إذن هنا لن يجمع الله على هذه الأمة، المعنى بالأمة مين؟ أمة الإجابة. لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين. ما هما السيفان؟ سيف العدو اللي هو من عموم أمة الدعوة اللي هو الكافر، وسيف الفتنة اللي أنا برفعه على أخويا المسلم. يعني معناها الكلام عايزين نوضح شوي معناها ايه يعني؟ يعني معناها لو كان بيني وبينك احن وفتن وتراشقنا بالسهام وارتفعت سيوفنا على بعضنا البعض، الله تعالى من حكمته انه لن يجمع مع سيف المسلم على اخيه المسلم سيف كافر على اخيه. لا، لو اتانا الكفار الله تعالى يرفع عنا سيف الفتنة فنقاتل معا الكفار، واذا تجلى عنا الكفار ارتفع علينا سيف الايه؟ سيف الفتنة. لكن لن يجمع الله سيفين على هذه الامة. طب الحكمة في كده ايه؟ لو جمع سيف العدو مع سيف الفتنة الامة لن يبقى لها اثر على ارض الله. هيبقى في اثر؟ ابدا، خلاص خلصت انمحت. وانمحاء الأمة هذا ليس موجودا أصلا، لا تمحى إلا بقيام الساعة. شوف، لا تمحى إلا بقيام الساعة. ومن ثم في الرواية لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، لأنهما إذا اجتمع استؤصلت الأمة، وإذا استؤصلت الأمة ماتت الدعوة واندرست معالم الرسالة، وهذا لن يكون إلى يوم القيامة إلا بقيام الساعة. لذلك الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك، وهم على ذلك. فإذا جاء الوعد الموت يعني خلاص. يبدأ هذه الرواية باب في النهي عن تهييج الترك والحبش أو الحبشة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لعله عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. يعني ايه دعوا واتركوا؟ ويعني ايه الحبشة؟ ويعني ايه الترك؟ دعوا يعني ملكش دعوة بالحبشة ما دام لم يغزوكم في دياركم سيبوهم في حالهم. ومن هم الحبشة دول؟ الحبشة اللي هم سود او سمر الايه؟ سمر البشرة. ومن ثم السودان كل هذا من السودان، وانت ماشي لتحت كده افريقيا كلها اسمها حبشة. اسمها ايه؟ اسمها حبشة. لماذا؟ لسمرة البشرة، لسمرة البشرة يقال لها حبش. السودان وانت ماشي كده دعوهم، دعوا الحبشة ما ودعوكم، يعني ان سالمكم الحبشة، ان سالمتكم الحبشة سالموه. يعني معناها لا تحاربوهم الا اذا ايه؟ الا اذا حاربوك. طيب واتركوا الترك ما تركوك. ولو ان الترك سالموكم فسالموهم، ولا تحاربوهم الا اذا ايه؟ الا اذا حاربوك. طب الترك دول اللي هم مين؟ اللي هم تركيا؟ لا، الترك في التوصيف القديم في الحج النبوي جهة الشرق بالنسبة للحجاز، الشرق للحجاز. اين تقع تركيا الان من الحجاز؟ في الشرق ولا في الشمال؟ في الشمال. يبقى تركيا الآن اللي هي كدولة ليست هي الترك المعنية، فالترك المعنية موصوفة وجوههم وهيئاتهم في الحج النبوي، قوم زلف الأنوف، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. الرواية عندنا هي، شوف الرواية، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. وفي الرواية بعديها، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الأنوف أو زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. طيب ايه اللي في الشرق كده تحت التوصيف هذا يكون؟ الصينيين واليابانيين الصينيون واليابانيون والكوريون، تلاقي وجهه عريض ومنفوخ وعينه ضيقة ومنخوره صغير. طيب يبقى الترك اللي هم دول اللي هو الصين واليابان وكوريا، وتركيا كدولة، لعل الأتراك من هؤلاء وجاءوا من الشرق وسكنوا هذا المكان. لكن الترك اللي معني في الرواية اللي هو بالتوصيف النبوي، قوم وجوههم كالمجان المطرق. عارف المجان اللي هو ايه؟ الترس اللي هو في الحرب، الترس ده مدور مدور كده، وبعدين المطرق يعني معناها مجلد بجلد، فتلاقيه كده يعني ايه مطبطب كده، تلاقيه ايه مطبطب كده، وبعد يبدا وجه شبه الاستدارة في الوجه وترس والامتلاء. ما لما يبدا ترس مجلد يعني ايه بجلد وفوق منه جلد تاني بتلاقيه مليان، كذلك وجه الايه الكوري والصيني والايه والياباني، تلاقيه ايه تلاقيه كده وجهه مدور ومليان، ليس كوجوهنا، لا وجهه كده مليان، وبعدين عين ضيقة وأنف صغير. وهم دول أساسهم منين؟ هؤلاء يعني في الكتب، في كتب التاريخ وكتب الشروح الطوال يقول لك هؤلاء يقال لهم بنو قنطرة. وعندنا رواية فيها الاسم ده بنو قنطرة. قنطرة دي مين يعني؟ العرب ابناء مين؟ لا خلينا في النساء، انحدروا من مين؟ من هاجر. فالعرب ابناء مين؟ هاجر. هاجر سرية مين؟ سرية سارة، ومنحتها ووهدتها لابراهيم عليه السلام. طيب الترك ابناء قنطرة، وقنطرة أما كانت لإبراهيم عليه السلام، يبقى أمت سارة اسمها ايه؟ هاجر. وأمت إبراهيم اسمها ايه؟ قنطرة. الترك من أبناء قنطرة اللي هي أمت مين؟ اللي هي أمت إبراهيم عليه السلام. والأب زوج قنطرة ديت كان بينتمي إلى ياسف ابن نوح، وقالوا كده ان هم كانوا ابناء عم يأجوج ومأجوج. لما ذو القرنين يعني استدعى الناس لبناء السد، يعني اتى من يأجوج ومأجوج وتخلف اناس، ولما تخلف من تخلف منهم تركوهم فسموا الترك. سموا ليه؟ الترك او الاتراك. يبقى اذا شوف ده كله في الحج النبوي، وهذا الآن على أرض الواقع موجود. كان يعني الترك دولي غزوا المسلمين سنة 201 إلى 222 في عصر الدولة العباسية، لأن الدولة العباسية حدث فيها إمرة الصغار، كان يبدأ ولي العهد عنده 10 سنوات ويبدأ لما أبوه يموت وهو خليفة. طب الصغير ده كيف يدير امر البلاد؟ يبقى هو الخليفه وامه تدير معاه، وصي عليه يدير معاه، وهذه امرة الصغار. لكن هناك حديث بين فينا سلام، يعني علامة من علامات غلبت بنو قنطراء على المسلمين، قال امرة الصغار. لو حدث امرة الصغار معناها ان الترك هيهجموا، ولذلك الترك الدولة البابوية لما دخل بابك سنة 201 الى 222 قتل، يعني دخل في عصر المأمون وقتل في عصر المعتصم، دخل في عصر المأمون وقتل في عصر المعتصم. طيب وبعديها دخلوا مرة تانية كتتار، التتار دخلوا هاجموا بلاد الاسلام بدءا من بغداد وانتهاءا فين؟ تحطموا فين؟ تحطموا في مصر. افهم معايا والكلام كلام بسنة كام؟ 656 هجري. يبقى هذا بين ان الساعة من علاماتها غلبة الترك على بلاد الاسلام، وهذا حدث بعد وفاته بكم سنة؟ بمئتين سنة، تمام؟ في اول امر، ثم تكرر سنة 690 هجري. واليوم الصين منذ كده يقول 50 سنة ما كانش لها ذكر، كانت همج، قمة التخلف، عدد ضخم جدا لكن لا يعرفهم احد. شوف الثورة الصناعية اليوم قامت فين؟ في الصين، وقامت في اليابان قبل الصين، وفي كوريا بعد اليابان وقبل الصين. اصبحت ثورة صناعية رهيبة جدا، اصبح ليهم ذكر فين؟ ذكر في الزمان. طيب وبعديها المسلمين هيحاربوا الناس دي، اجتماعات ترتيب. فالحديث عندنا دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم، يعني في هذا دعوة الى السلم، دعوة الى ايه؟ الى السلم، السلم اللي هو عدم الحرب، دعوة الى السلم. وفي هذا كذلك نبوءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تنبأ واخبر ان المسلمين سيقاتلون الترك، وقد كان في سنة 200 الى 222، وقد كان كذلك سنة 56 هجرية، وسيكون قبل قيام الساعة كما اخبر النبي عليه الصلاة وازكى السلام. طيب يبقى لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. ايه نعالهم الشعر؟ النعل انت عارف. طب والشعر ده اللي هو ايه؟ الشعر ده يعني اكرمك الله وجه الشبشب او وجه الحذاء هيبقى من الشعر. طب اي شعر؟ احنا الايام دي لما نروح نشتري كده من قبيل رفاهية بيبقى يقولك فيه شبشب بيت، بيجيبوا كده وشه ايه؟ فرو، مش كده؟ وشه فرو. والتاني بيروح يجيب لك مش عارف يعني من قبيل الرفاهية ازاي بيشتريه بفلوس غالية، يقولك ده ليه من مش عارف جلد سمك. والتالت والرابع جلد الشعر ده اسمه قندس، والقندس ده بيطلق على كلب البحر. انت عارف كلب البحر؟ مش اللي هو بيطير في الهواء ده انت بتخبطه ده، لان هو بيسموه كلب الماء. بتشوفه كده يعني سمكة لها جناحين بتعوم بيها وليدين، ويطلع بره هو بر مائي، وبيمشي بره على ايه؟ على رجليه. شكله جميل كده، انت عارفه مش عارفه؟ بتشوفه التلفزيون مش كده؟ اهو قال ان هو نعالهم من جلد كلب الايه؟ الماء. وكلب الماء جلده فيه ايه؟ فيه شعر. يقوم لما بدت بعد ما ينتهي الى الى الى, إلى نعل اذا يوقف كده جلد شعر، يبقى النعل شعر. قوم نعالهم الشعر يعني من حد الارفاه، اني اكرمكم الله شبشبهم من جلد السمك اللي هو اسمه ايه؟ اللي اسمه كلب البحر. في صغار بره بيلعبوا في المكن، واحد كده يطلع بسرعه بيلعبوا في المكن، هم صغار قام دي واحد جري كده وواحد جري كده. طيب تعالى لنكمل ما جاء. يبقى اذا في الحديث النهي عن تهييج الترك والحبشة، ما دام سالم خليه سالم. باب ما جاء في ذكر البصرة. ما جاء في ذكر البصرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين، وفي رواية من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطورة عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها إلى ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. تعالى أبو بكر تعرفنا عليه اللي هو نفيع بن مسروح، وقلنا كني بأبي بكر لأن يوم الطائف تدلى من حصن الطائف على بكرة ونزل في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، تمام كده؟ طيب تعرفنا عليه. ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصر. إيه الغائط ده؟ الغائط المكان المنخفض من الأرض، بيطلق على المكان المنخفض من الأرض، والمكان المنخفض لما يبدأ في بادية بيتخذ للغائط. اللي رايح يبدأ الحاجة ده بيقضيها في مكان عالي ولا بيشوف مكان منخفض يبدأ فيه؟ ولو مكان عالي هيبدأ مكشوف للخلق مفضوح أمره، لكن بيروح كده في مكان واطي كده وداعد ليه؟ ما حد حتى لو رأاه إنسان يرى رأسه ما يعرفوش بيعمل إيه. ومن ثم الغائط بيطلق على الفعلة ويطلق على المحل، فالغائط هو المكان المنخفض من الأرض. يبقى ينزل ناس من أمتي بغائط يعني بمكان منخفض يسمونه البصرة. ايه رأيك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب للعراق، لم يذهب للعراق، ولم تفتح العراق الا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام باربع سنوات. يبقى هذا من معجزاته. ينزل ناس من امتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة. يبقى وصف المكان واعطى اشارات صدق على الايه؟ على المكان. يكون عليه جسر يكثر اهلها. طيب البصرة دي فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه سنة، يعني فتحت 15 هجري. طب من الذي فتح البصرة ومن الذي مصرها؟ مصرها يعني حددها وجعلها نص، جعلها قفرا. اللي فتحها صحابي جليل من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، هاجر للحبشة ثم أتى الحبشة إلى مكة وهاجر إلى المدينة المنورة وشاهد جميع المشاهد. شفت شاهد جميع المشاهد بدءا من بدر وانتهاءا بآخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي تبوك. ثم كان في عهد الصديق حيث أرى الصديق، وفي عهد عمر حيث أرى عمر ووجهه عمر لفتح العراق. اسم الصحابي عتبة ابن غزوان، اظن ما حدش عرفه. وطبعا ده تقصير منا كمسلمين، انا عارف حسام حسن وعارف ابراهيم حسن وعارف ابراهيم يوسف وعارف شبير وعارف ابو تريكة وعارف الجهري الله يرحمه وعارف كل الناس، لكن ما عرفش اسم ايه عتبة ابن غزوان. مع انه صحابي هاجر، هو سابع سبعة في الاسلام، شوف سابع سبعة في الاسلام يعني اسلام رقم سبعة، اسلام رقم سبعة، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام السنوات العجاف في مكة، يعني في رواية عنه قال كنت رسول حتى اكلنا ورق الشجر، يعني لم يحيى حتى رفاهية في مكة، لا ده كانوا ورد الشجر، تمام. هاجر من الحبشة ثم عاد من الحبشة الى مكة، وهاجر الى المدينة وشهد جميع الغزوات من بدر الى تبوك، وظل حتى ارسله عمر رضي الله عنه وارضاه ففتح البصرة ومصرها. والبصرة دي المكان اسم البصرة ولا هم اللي سموه البصرة؟ لا لا لا لا، ده النبي قال ينزل ناس من امتي بغاية يسمونه البصرة. الضمير بيعود على مين؟ بيعود يا ترى على المسلمين اللي هيفتحوها؟ يصح. يعود على اهلها الساكنة فيها؟ يصح. طيب البصرة الموطن الاراضي، الاراضي كل قطعة ارض لها صفات وتسمى باسم يليق. يقول لك الارض الحصبة اللي فيها حصبة في الاساس تسمى بصرة، مش عندنا جصة وعندنا صبخة وعندنا صفرة ولا ما عندناش؟ ايه عندكم صفرة؟ نسأل الله ان يعافيكم. الصفرة انا اعنيها الارض الصفرة، الفلاح يعرف الصفرة لو راح نزل فيها المية يسجل جرسه كم ساعة طول النهار، ليه؟ كلها من طول من جوه عيون، تعطيها مية ما يغاش فيه. طب والجصة؟ طب والجرموطة؟ دي انواع تربة. فالارض الحصبة اسمها بصرة. قلنا بارك الله فيكم إن أبا بكرة نفيع بن مسروح رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين أو المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بن قنطراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاث فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. بينا معنى كلمة غائط، وبينا أنها الأرض المنخفضة، وبينا معنى كلمة بصرة، وقلنا هي الأرض الحصباء، وقلنا إن البصرة فتحها عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه، وهو أول من مصرها أي جعلها مصرا يعني قطرا. ثم بينا أن البصرة فتح سنة 15، وعتبة ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه كره أن يبقى على العراق فذهب للحج ومات في حجته سنة 15 أو 16، أقصى شيء في التاريخ سنة 17 رضي الله عنه وارضاه. طيب وبينا أن بني قنطراء اللي هم مين؟ ها؟ اللي هم الترك، الترك اللي هم الحاليين ولا مخلوط بيهم الصين واليابان وكوريا. طيب الرواية حتى ينزلوا على شط النهر، يعني الترك عندما يهجموا على بلاد الإسلام سيصلوا إلى شاطئ النهر، عند ذلك ينقسم أهل المكان إلى ثلاثة أقسام، قسم يأخذون أذناب البقر. يعني إيه أذناب البقر؟ كلمة ماسك ديل الجاموس معناها إيه؟ لا معناها شغال فلاح، يعني اشتغل بفلاحته عن الجهاد. انت مش فاكر الحديث الحديث اللي هو ذكرناه قبل ذلك، اذا اخذتم ها اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. الاخذ باذناب البقر او باذناب الدواب معناها اشتغل في الفلاحة والارض وتلهى بيها عن الجهاد، وتلهى بيها عن ايه؟ عن الجهاد. قال فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية يزرعوا، وهؤلاء هلكوا ما دام هموا الأرض خلاص قلبه يضعف والجبن خيم فيه، وبعديها عدو لو فرض عليه يقول أنا موافق بس يسيب لي أرض هلك. وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا. الله، يعني ايه ياخذون انفسهم؟ لما العدو يهجم على البلاد بتلاقي الناس كده فريق يرضى يعيش باي حاجه، يشتغل عنده مش مشكله بس يعيش سالم، والتاني بيسيب دينه ويمشي ورا عدوه، ويمشي ورا عدوه يقول له امني وانا هتبعك همشي وراك، مش هصلي مش مصلي، اسم محمد هخلي بطرس بس خليني اعيش. قل طبعا هو ايه؟ ان هو يبقى حيا، يبقى حيا بلا عزة مش مشكلة اهم شيء يعيش. قد ينقسمون الى اقسام ثلاث، فرقة يأخذون بأذناب البقر والبرية هلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم يعني يطلب من عدوه الامان ويكفر وكفر، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهوره، لما يعني خلاص عدوه قدام منه يخلي عياله ومراته وراه ويطلع يحارب، يطلع يحارب. قال وهؤلاء هم الشهداء، يعني هؤلاء من يقبلهم الله تبارك وتعالى. اما اللي تلهى عن الجهاد وسلم رقبته لعدوه وكفر، هؤلاء هلكوا وكفروا والعياذ بالله. اما الباقي هم الذين خرجوا لملاقاة عدوهم يدفعونه عن بلادهم، لما عدو يجيني بلدي اسلم له ولا اهب في حربه؟ ما هو كان امبارح بالامس في مسجد عطار حدث صغير كده اسمه اسامة حبوب كده عنده تقريبا حوالي 12 سنة حفظ القرآن وابوه جابه المسجد يتعلم، فتلاقيه مداوم باستمرار درس الاحد ودرس الايه ودرس الاربعاء والجمعة. بعد ما خلاص الدرس بيقول لي عم الشيطان نعم، وقال لي ربنا في القرآن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وربنا قال في اخر السورة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني يا مولانا انا عاد افهم هنا ليه قال كافة هناك قال طائفة؟ عنده كم سنة؟ 12 سنة، لأنه هو حافظ القرآن عايز يفهم. قلت له يا ابني الأوانية ديت لما عدوي يجي بلدي يحاربني لازم نقاتله كافة جميعا، ولا حسيبه يدخل الدار كله يهب مرة وراجل صغير وكبير كله حارب، لكن الثاني احنا لما نروح احنا ليهم بلادهم نقوم يطلع فريق يطلع يحارب وفريق يروح البلد. فاهم انت دي معايا؟ يبقى هكذا النظام، لما يبدا عدوي يهاجمني في بلدي اقول الحرب للكبار؟ لا، المرأة والبنت الصغيرة كل يحارب، كل يطلع يحارب، اللي معاه سلاح يشيل واللي مش معاه شيل غطا حلة واللي مش معاه شيل طوبة كله يحارب. ليه؟ لأن الحرب جوه بلدي. لكن لما أبقى أنا طالع أحارب بره بلدي لما أخذ كل الناس يقوم غيري يحتلني، يقوم لا بره البلد ناخذ فريق ونسيب فرق، ناس تطلع الزرع وناس تجيب الصيد وناس تعيش البيوت وهكذا، والباقي بحارب. نتوقف عند هذا ونسلم في الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس